هذه أسئلة فقهية. يقول السائل: نعمل في إدارة حكومية والمسجد يبعد عن مقر هذه الإدارة ولا نذهب إليه إلا بالسيارة، ويوجد عندنا مصلى بالإدارة مخصص للصلاة، فهل نصلي في مقر العمل أم نذهب إلى المسجد؟ أرجو الإجابة. إذا كان المسجد كما ذكر السائل بعيدا ولا يدرك إلا بالسيارة، صلوا في مكانكم، صلوا في مكانكم وفي محل دائرتكم، وإذا كان فيه مصلى مهيأ فالحمد لله، صلوا في مكانكم، لأن المسجد بعيد وفيه مشقة الذهاب إليه، وفيه أيضا أن الأعمال يحصل فيها خلل، الأعمال الوظيفية يحصل فيها خلل وتفوت فترة يعني يختل فيها العمل. صلاتكم في دائرتكم أضبط وأحسن. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أبي يعمل في البنك وأنا ما زلت طالبا في الجامعة، وأنا في أمس الحاجة إلى الزواج، هل يجوز لي أن أتزوج بمال أبي ثم بعد التخرج أسدد له هذا المال الذي تزوجت منه؟ وأب يقول أيضا: ولدي يعمل في البنك وليس له دخل إلا هذا الدخل، فهل يجوز لي أن آكل وأشرب في بيته؟ أما الربا فإنه لا يجوز أكله ولا تموله، حرام الربا. أما الوظيفة في البنك هذه ليست ربا، إنما هي إعانة أو من التعاون على أكل الربا. الراتب هذا ليس من الربا، وإنما عملك معهم أو عمل الشخص معهم هذا تعاون معهم. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الراتب الذي يؤخذ في مقابل التعاون على الإثم والعدوان يكون محرما، لكن ما دمت أنت محتاجا ولا تستطيع الزواج إلا أنك تتعاون من والدك هذا لا بأس به، ولا سيما أنك ذكرت أنك إذا أيسر الله عليك سدد على ما أخذت من والدك، يعتبر هذا من القرض فلا بأس بذلك. وإذا كان الوالد له أموال أخرى غير الراتب، له أموال أخرى من الأموال المباحة، فهذا مما يسهل أيضا الأمر والحمد لله. أما إذا لم يكن عنده غير هذا الراتب الذي فيه اشتباه، فلك أن تقترض منه وأن تتزوج ثم ترد عليه بعد ذلك. نعم. يقول السائل: رجل ترك زوجته لمدة سنة بغرض العمل وذلك في إحدى البلاد، ثم رجع ووجد زوجته وضعت طفلا من الزنا باعتراف زوجته، فما كان منه إلا أن قتل هذا الطفل، ثم عاشرها وحملت منه وذلك بعد أن تابت وندمت على ما صنعت. والسؤال: ماذا على هذا الزوج في قتله للطفل؟ وهل يمسك زوجته أم يطلقها؟ وماذا يفعل مع الرجل الذي زنى بزوجته؟ الله، هذه المسألة من اختصاص المحكمة، هذه فيها قتل وفيها سؤال عن حكم النكاح، هذه تراجع فيها المحكمة. نعم. تقول سائلة: أنا مدرسة في روضة الأطفال، وإدارة المدرسة تأتي لنا بدقيق وبطاطس ومكرونة وغيرها لاستخدامها في الوسائل التعليمية للأطفال، حيث نصنع للأطفال منزلا أو غيره من عجينة الدقيق، ويعمل من البطاطس ختم ويوضع في الإصطبة ويختم به، وبهذا نكون تسببنا في تلف هذه النعمة، وترمى في النهاية في الزبالة، فهل يجوز ذلك علما أنه يوجد بدائل للدقيق مثل الصلصال وغيره، ولكن إدارة المدرسة لا تؤمن ذلك بسبب ارتفاع سعره وانخفاض سعر الدقيق، فما نصيحتك للمدرسة وللمعلمات؟ هذا العمل لا يجوز، وهو أن الطعام يعبث به أولا ثم في النهاية يرمى مع القمامة، هذا كفر لنعمة الله عز وجل، لا يجوز هذا العمل. والواجب احترام النعمة وصيانتها وحفظها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة في الطريق فأخذها وقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لا أكلتها. الرسول ما ترك التمرة هذه، ما تركها في الأرض. كذلك أمر صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع إذا فرغ الإنسان من الطعام، أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلعق أصابعه ولا يترك عليها شيئا من الطعام. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما عليها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. كل هذا يدل على احترام النعمة وحفظ النعمة وعدم تضييعها. هذا فيه عدة محاذير: أولا أنه إهانة لنعمة الله، وثانيا أنه تضييع للمال، وثالثا أنه عبث، ورابعا أن هناك ما يقوم مقام الدقيق من المواد الأخرى التي ليست من الطعام، فالبديل موجود فلا يجوز هذا العمل. والنصيحة أن تتركوا هذا العمل وأن تتوبوا إلى الله عز وجل، وأن تعملوا من الأشياء التي ليس لها حرمة مثل الصلصال أو غيره. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض الباعة عندما تقام الصلاة يصلي بجوار بضاعته خارج المسجد، ويصلون أفرادا كل بجوار بضاعته، فهل يجوز لهم ذلك؟ هذا فيه تفصيل. المعروف الآن أن الأسواق دكاكين، يعني تغلق، صاحب الدكان يغلقه ويذهب إلى المسجد، وكذلك صاحب البسطة يجعل عليها غطاء، والبلاد بلاد آمن ولله الحمد، بلاد آمنة، في حرس في الأسواق تغطى السلع ويذهب أصحابها إلى الصلاة، ولا يجوز للإنسان أن يبقى عندها وهي ليس عليها خطر، هي محفوظة، إما بالدكان يغلق وإما أن توضع عليها الستارة والغطاء، وفيه في السوق ولله الحمد من الأمن ومن الحرس ما يكفي. الصلاة أمرها عظيم، الله سبحانه وتعالى يقول في المساجد: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. جاء في قول بعض السلف في تفسير الآية أنهم كانوا إذا أذن المؤذن والميزان في يد أحدهم فإنه يخفض الميزان، يعني يضع الميزان ويقوم للصلاة، ما يصبر لما يازن للزبون، بل يضع الميزان في مكانه يقوم للصلاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إنما يجوز لصاحب المال أن يبقى عنده ويصلي عنده في حالة واحدة، وهي إذا كان يخاف عليه من السرقة أو النهب، يعني ليس هناك أمن، ليس هناك مكان يحفظ هذا المال إلا بوجوده، في هذه الحالة يجوز له أن يصلي عند ماله إذا كان عليه خوف من السرقة أو من الضياع. أما أنه يبقى عنده من باب الكسل أو عدم المبالاة بالصلاة في المسجد، هذا أمر لا يجوز. نعم. كثرت الأسئلة عن حكم الأناشيد الإسلامية، وهل هي من وسائل الدعوة؟ المسلمون في غنى عن هذه الأمور، المسلمون في غنى، وما كانت الأناشيد معروفة بهذا الشكل عند المسلمين، وما اعتبروها من وسائل الدعوة. أنا أقرأ في كتب الدعوة القديمة وكلام أهل العلم، ما وجدت أنهم يستعملون الأناشيد على هذه الصفة التي تعنى في هذا الوقت، إنما هذا عند الصوفية. المعروف أن الصوفية يعتبرون الأناشيد من الدين، من دينهم، من دين الصوفية الغناء. الغناء يعتبرونه من الذكر ومن العبادة لله عز وجل. فهل نتشبه بالصوفية؟ أمور الدعوة ولله الحمد موجودة في الكتاب والسنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، بالحكمة والموعظة وجادلهم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المنهج الوحيد في الدعوة إلى الله عز وجل. هل كان الرسول ينظم فرق الأناشيد مثل ما هو موجود الآن؟ ينظم فرق الأناشيد بترخيم أصوات وتنغيم؟ هذا ما عهدناه في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أعرفه عن الأناشيد. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا أقرأ على بعض المرضى فيظهر عند بعضهم مس أو سحر، وينطق أحيانا الجني الموجود على جسد المريض، وقد يكون يهوديا أو نصرانيا فيسلم ولا يستطيع الخروج كما يدعي بسبب السحر، ويصدق معي في أمور كثيرة، فهل يجوز لي أن أستعين به في معرفة هل في المريض الآخر جني أم لا؟ لا يجوز، لا يجوز الاستعانة بالجن ولا سؤال الجن ولا الاعتماد على أخبارهم، لأن هذا يفتح الباب لما كان عليه أهل الجاهلية من الاستعانة بالجن وسؤال الجن عن الأخبار وأمور الغيب. هذا كله من أمور الجاهلية ومن عمل الكهانة، ويفتح على الناس شرا كثيرا. والواجب على طالب العلم الذي عنده مقدرة على الرقية على المشروع أن يقرأ عليه ويطلب من الجن الخروج وتخليص المريض منه، هذا المطلوب. أما الزيادة على ذلك بالتبسط معه أو قوله أني أسلمت ويصدقه بهذا، هذا كله لا يجوز الاعتماد عليه، بل الواجب أن يقول له: إما أن تخرج وإما أن أزيد عليك من القراءة من كتاب الله حتى تتألم وحتى أضايقك أو أقتلك، هذا المطلوب. أما استعماله، استخدامه، سؤاله وأخذ أخباره والاعتماد عليها، هذا لا يجوز وهو فتح باب للشر. نعم. أنا امرأة قد أرضعت طفل والآن تزوج ابن أخي. تقول: أرضعت طفلة والآن تزوجها ابن أخيها، ولكن لا تذكر هل الرضاعة 3 مرات أم 2، والتي هي في شك في موضوع الرضاعة، هل كان يترك الثدي ويمص ثاني مرة؟ هي تذكر أنها 3 أو 2، لكن كم مرة في المرة أو 2 لا تذكر تماما. والعقد الآن تم، ما دام تم العقد فالأصل بقاء النكاح، ولا يتأثر العقد إلا باليقين، لا يتأثر العقد إلا باليقين إذا ثبت الرضاع وأنه 5 مرات في الحولين ترتب عليه الحكم. أما مجرد الشك في هذا فالشك لا يزيل اليقين. عقد النكاح متيقن الآن فيبقى عليه، ولا يزول هذا العقد إلا باليقين، والحمد لله. نعم. فهل يعتبر النبات والزرع من ذوات الأرواح لأنها حي، يعني تعتبر حي أو فيه إماتة وحياة، وبالتالي لا يجوز تصويرها؟ الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح أنه لا بأس بتصوير الأشجار والجبال والمباني والبحار، كل ما ليس فيه روح يجوز تصويره، تصوير خاص بذوات الأرواح من الآدميين أو من الطيور أو من كل ما فيه روح، هذا لا يجوز تصويره. أما ما لا روح فيه

فالطريق النجاة طريق واحد لا انقسام فيه ولا اعوجاج، لكن يحتاج إلى بصيرة ومعرفة، ويحتاج إلى صبر وتمسك. أما ما عداه فإنه الاختلاف، فإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ما حصل الاختلاف ولا حصل التفرق ولا حصل التناحر ولا حصل السباب والشتم إلا بسبب ترك الطريق الصحيح. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط الصحيح، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا هو الصحيح، وهذولا هم أهله. الصراط المستقيم والذين عليه هم الذين أنعم الله عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه طرق الضلال والعياذ بالله، طرق اليهود وطرق النصارى ومن اقتدى بهم، فإنها كلها طرق إما مغضوب على أصحابها، وإما أنها طرق ضلال وبدع وخرافات ومحدثات ما أنزل الله بها من سلطان. فعلى كل مسلم عموما، وعلى طلبة العلم خصوصا، وعلى علماء الأمة العناية بهذا الأمر، لأن الله حملهم مسؤولية البيان والدعوة والقدوة، بأن يمثلوا المنهج الصحيح ويسيروا عليه ويدعوا إليه، ويحذروا من الطرق المعوجة والطرق الملتوية والمناهج الضالة والمنحرفة. نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يليق بنا أن نختلف ولا أن نتنازع، وعندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أي عمل أو أي قول أو أي فعل يجب أن نعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان موافقا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحق، وإن كان مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفا لكتاب الله فهو البدعة والضلال. علينا أن نرجع إلى الحق ونترك البدعة والضلال. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، صراط المتبعين غير المبتدعين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلته. هذه بعض الأسئلة فضيلة الشيخ في موضوع المحاضرة. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله البدعة وأنها تكون حقيقة وإضافية، نعم حقيقية وإضافية، والإضافية أن يزيد مثلا على الرباعية 5 ويستحسنها بأنها عبادة، وقلتم بأن الزيادة مردودة، فهل هي الزيادة المردودة فقط أم الصلاة كلها؟ إذا ردت الزيادة ردت الصلاة، أي صلاة فيها بدعة تبطلها فهي باطلة، تبطل الصلاة إذا زيد فيها متعمدا. أهل العلم يقولون إذا قام الإمام إلى ثالثة في الفجر أو إلى رابعة في المغرب أو إلى خامسة في الرباعية متعمدا بطلت صلاته، إذا تعمد بطلت صلاته. أما إذا كان ساهيا ناسيا فإنه تلغو هذه الزيادة ويسجد للسهو. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا حدثت وفاة وذهبنا للعزاء فوجدنا الناس مجتمعين عند صاحب المصيبة ويصفون صفا واحدا لاستقبال العزاء، ويأتي الشخص فيسلم عليهم جميعا ويبقون على هذا الحال يوما أو ثلاثة، فما نصيحتك في هذا الموضوع؟ التعزية مشروعة في الأصل، التعزية مشروعة في الأصل، لأنك تسلم على المصاب وتقول له: جبر الله مصيبتك، أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك. هذه مواساة لأخيك المسلم، لا بأس بذلك. ولو أنه وقف وسلم عليه الناس وعزوه ما في مانع، أو جلس في بيته وجاء من يعزيه ما في هذا مانع، إنما المانع في التزيدات التي تحدث في العزاء، مثل نصب السرادقات وجعل المقرئين يقرؤون بالأجرة وعمل الولائم والأطعمة للناس، هذا ليس بعزاء، هذا زاد عن الحد المشروع. أما العزاء الذي لا يصاحبه مثلا احتفالات أو نصب خيام أو صناعة أطعمة كثيرة أو استئجار مقرئين كما يفعل في بعض الأمصار، العزاء إذا كان مقتصرا على السلام على المصاب والدعوة له لا بأس به، سواء كان في بيته أو في المقبرة أو في الطريق أو يقف والناس يسلمون عليه إذا جاءوا للسلام، ما يخالف، هذا كله لا بأس به. نعم. وجود الكراسي وعقود اللمبات كذلك، هذا من الزيادات، يعني تهيئة المكان بالكراسي وجعل عقود اللمبات وصناعة الأطعمة والحفلات تأبين، كل هذا لا يجوز. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة خلف المبتدأ؟ المبتدع يختلف، إذا كانت بدعته مكفرة هذا لا يصلى خلفه، مثل الذي يدعو الأموات يستغيث بهم ويذبح للموتى، هذا لا تصح الصلاة خلفه. اللي يقول بخلق القرآن يعتقد عقيدة الجهمية ويرى أن القرآن مخلوق، هذا لا يصلى خلفه. أما إذا كانت بدعته دون الكفر دون الشرك فهذا يصلى خلفه إذا لم يوجد غيره، أما إذا وجد غيره إنه لا يصلى خلفه، وإنما يصلى خلف السني الملتزم للسنة. أما إذا لم يوجد غيره، يعني كان إمام مسجد أو وجدت الناس يصلون وهو اللي يصلي بهم وبدعته لا تصل إلى حد الكفر ولا إلى حد الشرك، هذا يصلى خلفه على الصحيح. نعم. يقول: لكن يصلى خلفه، لكن مع السعي في عزله، مع السعي في عزله ونصب إمام متبع للسنة ما يترك، لكن السؤال عن صلاة واحدة، أما أنه يستمر إمام هذا لا يجوز، ينبغي عزله. نعم. يقول السائل: فين أذن موجود؟ فضيلة الشيخ حفظك الله، كيف نرد على من يقول أن بعض المبتدعة يقول أنهم صالحين ودعوتهم مقبولة، ويستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم خص أويس القرني بالدعوة المقبولة، وأيضا الذين يجلسون هذه المجالس يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رقى رجل الملك وأخذ منه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: احسبوا لي أو اجعلوا لي جزءا، أيضا يستدلون بهذا، ويستدلون بأن حسان كان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. المبتدع لا يجوز لنا أن نزكيه وأن نمدحه، لأن هذا يشجعه على البدعة ويغر الناس به، بل يجب علينا أن نبين أنه مبتدع، ويجب علينا أن نهجره حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن هجر المبتدع هذا أمر مشروع، وكان السلف يحذرون من الجلوس إلى المبتدعة وأخذ العلم عنهم غاية التحذير، كانوا يهجرونهم، وفي بعض كلماتهم يقولون: من جلس إلى مبتدع فقد أعان على هدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لنا أن نزكي المبتدع ونمدحه ونقول هذا رجل صالح وهذا وهذا. ونحن قلنا في المحاضرة إن صلاح النية أو سلامة القصد أو حسن النية هذا لا يبرر أن نبتدع في دين الله ما ليس منه، هذا يجب التحذير منه. وأما كون الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الجماعة الذين خرجوا في سفر ونزلوا عند بعض أحياء العرب فلم يضيفوهم، أبوا المشركون أن يضيفوا المسلمين الصحابة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن سلط على رئيس المشركين حية أو عقربا لدغته، فطلبوا له العلاج وجاءوا إلى الصحابة يطلبون منهم الرقية، يعني القراءة على اللدغ، قالوا: إنكم لم تضيفونا فلا نرقي إلا بجعل، يعني بشيء من المال، فأعطوهم قطيعا من الغنم. فقام أحد الصحابة وقرأ فاتحة الكتاب على هذا اللدغ فقام كأنما نشط من عقال، شفاه الله سبحانه وتعالى. فاستاق الصحابة القطيع، ولكنهم قالوا: لا نتصرف فيه حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا إلى الرسول وأخبروه صوب فعلهم هذا وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اضربوا لي معكم بسهم. فهذا الرسول أقرهم، ما دام الرسول أقرهم هذا سنة، لأن السنة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا ليس بدعة، هذا سنة. القراءة على المريض وعلى اللدغ وأخذ الأجرة على ذلك هذا سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من البدعة، أقره الرسول. كذلك حسان كان ينشد الشعر عند الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، أقره الرسول على هذا، هذا سنة إنشاد الشعر النزيه الذي ليس فيه محذور، لا كذب ولا هجاء ولا مجون، وإنما هو شعر نزيه، ولا سيما إذا كان شعرا فيه رد على المشركين ونصرة لدين الله عز وجل كشعر حسان، هذا شعر طيب يجوز استماعه وإنشاده في المسجد وفي غيره، وهذا ليس بدعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره، وما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم فهو سنة. أما أويس القرني هذا رجل صالح، أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رجل صالح وأنه مستجاب الدعوة، ليس من أهل البدعة، وإنما هو رجل صالح ورجل تقي وكان مستجاب الدعوة، هذا من كرامات الأولياء، هذه كرامة من كرامات الأولياء، هذا ليس من المبتدعة. نعم. المقصود يا شيخ أن هؤلاء المبتدعة يستدلون بجواز إقامة الحفلات الموالد بهذه الأدلة، هذه ما هي بأدلة على الحفلات ولا على الموالد، ما هي بأدلة على الحفلات ولا على الموالد. هذا رجل شاعر هو حسان بن ثابت رضي الله عنه، يقول الشعر في نصرة الإسلام والرد على المشركين، وقام ينشد الرسول ويسمع الصحابة في المسجد. هذا ليس احتفال، وإنما هو إنشاد شعر جاء في مرة واحدة أو عدة مرات من غير ترتيب ومن غير احتفال. رسول ما جمع الناس في المسجد من أجل أن يستمعوا للشعر، ولا وعدهم أنهم يجتمعون من أجل استماع الشعر أو إنشاد الشعر، إنما اجتمعوا في المسجد إما للصلاة وإما لطلب العلم والأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فتخلل ذلك أن حسان رضي الله عنه أنشد الشعر في هذا المجلس من غير ترتيب ومن غير تنظيم حفلة كما يعمل في الموالد. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، نحن مجموعة من الشباب نجتمع مع النساء في بيت أحد. ثم هذا في مناسبة المولد، الرسول ما فعل هذا واستمع الشعر من حسان في مناسبة المولد، بل ما كان المولد معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد القرون المفضلة الأربعة، ما كان معروفا. نعم. يقول نحن مجموعة نجتمع في أحد بيوت الإخوان مع نسائنا ونجلس في هذا البيت 3 أيام، نقرأ في كتاب رياض الصالحين وغيره من الكتب، والبعض منا يدع أولاده عند الخادمة أو عند الأهل، ونجلس هذه الأيام نسميه خروجا، فهل يجوز لنا ذلك؟ هذا لا يجوز، يعني بهذه الصفة أنكم ترتبون أيام معينة تسمونها خروجا تجتمعون فيها أو تخرجون، هذا ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما استماع العلم، استماع الدروس، هذا يكون في المساجد، تحضرون في المساجد ويكون للنساء مكان مخصص يستمعن المحاضرات والندوات، وإذا كان هناك دروس يومية أو أسبوعية لطلبة العلم يحصل فيها فائدة احضروها. أما هذا الترتيب على هذا النمط ويسمى خروج وتتركون البيوت، تتركون الذراري، وتعهدون بالأولاد إلى المربيات، هذه مفاسد كثيرة. أول فيها مخالفة للسنة، وثانيا فيها مفاسد من ضياع الأولاد، ضياع المسؤولية وغير ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فتضييع الأولاد وتضييع المال، تضييع المسؤوليات، ترتيب خروج أو اجتماع مع أن هذا الاجتماع لا يكون فيه في الغالب من طلبة العلم أحد، وإنما هو مجرد اجتماع ناس عوام يقرؤون الأحاديث وقد لا يفهمونها أو يفهمونها على غير المقصود منها. الاجتماع على العالم الذي يبين للناس هذا طيب، أما الاجتماع المجرد بين الناس وليس فيهم من أهل العلم أحد فهذا ليس بمشروع. نعم. هذه أسئلة فقهية. يقول السائل، نعمل في إدارة حكومية والمسجد يبعد عن مقر هذه الإدارة ولا نذهب إليه إلا بالسيارة، ويوجد عندنا مصلى بالإدارة مخصص.